بعض الأكياس التي تستخدم لبعض الأغراض التموينية يكتب عليها مثلا سنابل السلام، أو هل هذه يعني تحتفظ مثلا يحتفظ بها، وهل هذه من أسماء الله؟ سنابل السلام ليس فيها شيء من أسماء الله، لأن السلام الذي فيها لا يراد بها اسم رب عز وجل. سنابل السلام يعني السنابل الذي فيها سلامة، لكن مثل كلمة عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن وما أشبه ذلك، هي التي ينبغي للتجار أن يزيلوها من الأكياس التي تحفظ بها الأشياء، لأن المعروف عند كثير من الناس أنه إذا فرغ هذا الكيس رمى به للزبالة أو غيرها. لذلك ننصح إخواننا التجار إذا كان لهم أسماء، إذا كان لهم أسماء مضافة إلى الله عز وجل، أن لا يكتب أسماءهم في هذه الأكياس ولا في الفناجيل ولا في علب المرطبات وما أشبهها.